التعارض تعريفه التعارض لغة. هذا التعارض مهم، هذا الباب جدا خاصة للمجتهدين، مهم هذا الباب، التعارض بين الأدلة، التعارض بين الأدلة. نعم يا شيخ. تعريفه التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا هنا الذي يهمنا التعارض اصطلاحا. نعم. واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة. الأول أن هنا التعريف واضح، وهنا أقسام التعارض كيف يكون التعارض؟ القسم الأول ما هو؟ الأول أن يكون بين دليلين عامين، وله أربعة أحوال. وله أربع أحوال. أولا نعم. أن يمكن الجمع بينهما، أن يكون بين دليلين عامين، هذا دليل عام يدل على العموم، وهذا دليل يدل على العموم، بينهما تعارض في الظاهر، فماذا نعمل؟ نعم. أولا إذا كان هنا عندنا الدليل عام ودليل آخر عام، فماذا نعمل؟ أن قال أولا أن يمكن الجمع، أن يمكن الجمع بينهما، أي نجمع بينهما، ها؟ هذا يكون له حكم وهذا يكون له حكم، فنجمع بينهما بذلك. نعم. بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. هنا يجب الجمع، ولا نلجأ إلى النسخ أو إلى ماذا، التوقف أو الترجيح، أو الترجيح، لأنه يمكن الجمع، فيجب على المجتهد هنا أن يجمع بين الأدلة، وهذا هو الأصل. أول ما يعمل المجتهد عند الأدلة التي ظاهرها التعارض أن يجمع بينهما، فإذا لا يمكن الجمع يذهب إلى أي، إذا علم التاريخ، معرفة التاريخ حتى يثبت الناسخ والمنسوخ. نعم يا شيخ. مثال ذلك وقد مثلنا على هذا سابقا. نعم. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يملك هذه الهداية، وهي هداية ماذا؟ الإرشاد والدلالة، هذه هي الهداية. نعم. وقوله إنك لا تهدي من أحببت، هنا ماذا نفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الهداية في الأولى، الآية الأولى، يعني الظاهر بين هاتين الآيتين ما هو؟ التعارض، هذا الذي يظهر، لكن لا نلجأ إلى النسخ أو للتوقف أو للترجيح، وإنما نلجأ إلى الجمع. فقال العلماء بأن الآية الأولى وإنك لتهدي، هذه هداية ماذا؟ الإرشاد، هذا يملك النبي صلى الله عليه وسلم هداية الإرشاد. الآية التي بعدها نفى الهداية وقال إنك لا تهدي من أحببت، فنقول هنا لابد أن نجمع، فلذلك خرج العلماء هذه، قالوا هذه هداية ماذا؟ التوفيق، هذه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملكها أحد من البشر، وإنما يملكها من؟ الله سبحانه وتعالى. أنت ترشد الناس وتدعو الناس، لكن التوفيق عند الله سبحانه وتعالى. نعم. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ثانيا فإن لم يمكن الجمع، هذا من أقسام هذا من إذا كان أن يكون بين دليلين عامين، قال أن يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع ما استطعنا أن نجمع، المجتهد هنا لم يستطع أن يجمع بين الأدلة، ماذا يفعل؟ قال الثاني قال فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. ينظر في التاريخ فإذا نظر في التاريخ ينظر إذا كان أحد الدليلين متأخر في التاريخ، هذه الآية نزلت بعد هذه الآية، فتكون الآية المتأخرة ناسخة للمتقدمة، هذا هو عمل المجتهد. نعم. مثال ذلك خلوا يكمل هذه. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، هذا أثبتت الآية التخيير في الصيام، التخير بين الإطعام أو الصيام، وأثبت الأفضلية للصيام، يعني لا يجب هنا الصيام، فهنا في تخير إما الإطعام أو الصيام، إما الإطعام أو الصيام. أتت آية بعدها تفضل، وهي متأخرة، هذه الآية نحكم بأنها متأخرة، لما نظرنا إلى التاريخ وجدنا بأن الآية الثانية متأخرة. ما هي الآية الثانية؟ فهذه الآية تفيد التخير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا نص واضح بوجوب الصيام. إذن بينهما تعارض ولا ليس بينهما تعارض؟ بين الأولى، الآية الأولى تعارض مع الآية الثانية، وهذا التعارض أن الآية الأولى لم توجب الصيام وإنما خيرت المكلف بين الإطعام والصيام، أما الآية الثانية فمن شهد منكم الشهر فليصم، أوجبت الصيام. ماذا يعمل المجتهد؟ ما استطاع أن يجمع بين الدليلين، نقول انظر إلى التاريخ، فيذهب وينظر إلى التاريخ وقال بأن آية إيجاب الصيام متأخرة عن آية التخير، فهنا نعمل بماذا؟ بآية الصيام فتكون ناسخة. واضح؟ نعم. يفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. الثالث، إذا لم يستطع الجمع ولم يستطع النسخ ومعرفة التاريخ ولا النسخ، ماذا يعمل؟ لم يستطع المجتهد الجمع ولا إثبات الناسخ، ماذا يعمل؟ رابعا، فإن لم يوجد مرجح، ثالثا، فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. نعمل بالراجح، هنا في ترجيح، هل هذه الآية مرجع على هذه الآية، ترجع على هذه الآية، هل هذا النص مرجع على هذا النص، نعمل بالترجيح هنا. نعم. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. هنا لابد أن ننبه، هنا في قضية المسائل والكلام عن المسائل، هنا نبين كلام المصنف، ويهمنا التمثيل ومعرفة وفهم التمثيل وفهم النصوص. أما قضية الراجح والمرجوح في هذه المسألة، هذه لا يهمنا فيها، وإنما الذي يهم أن تتصور أنت المسألة، حتى لو تكلمنا عن مسألة قد لا نظن أنها راجحة، ولكننا نتكلم عنها باعتبارنا لا بد أن يفهم الطالب هذه المسألة. نعم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه وضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك. فيرجح الأول لأنه، وهو من مس ذكره فليتوضأ، يوجب الوضوء من مس الذكر، هذه الآية. الثانية لا توجب الوضوء من مس الذكر، فهنا تعارض، لا نعلم، لا يمكن الجمع بينهما، لا نعرف التاريخ حتى نثبت الناسخ والمنسوخ، فماذا يعمل؟ يذهب المجتهد إلى الترجيح ويقول الراجح هذا الحديث أو هذا الحديث. واضح؟ فيرجح الأول لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. نعم. رابعا، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. الأصل في من مس ذكره فليتوضأ، يقول ولأنه ناقل عن الأصل، يعني من مس ذكره فليتوضأ، هذا ناقل عن الأصل. الأصل من مس الذكر ما هو؟ الأصل في مس الذكر ما هو؟ وأي يعني موضع من جسدك؟ الأصل فيه الحلال، الأصل فيه الجواز، وأنه لا ينقض الوضوء في أي موضع من جسدك، أنه لا ينقض الوضوء. لكن الحديث الآخر، الحديث الأول قال من مس ذكره فليتوضأ، هذا ناقل عن ماذا؟ عن الأصل. ومن نقل عن الأصل فهو عنده زيادة علم، فيقدم الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل لأنه عنده زيادة علم. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ وهذا حتى في الأمثلة العادية دائما أن نقول بأن الناقل عن الأصل قد يقدم، وسوف تأتينا في ترتيب الأدلة هذه المسألة. نعم. رابعا، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. التوقف عند الشيخ يقول لا يوجد له مثال صحيح، لكن هناك بعض العلماء من توقف في بعض المسائل لأن عنده أن ظاهر الأحاديث متعارضة. طبعا الأصل في الأحاديث أنها لا تتعارض، لكن هذا النقص الموجود عند المجتهد هو الذي لم يستطع أن يجمع بين الحديثين، أن يجمع بين الحديثين، فلذلك نقول هنا يتوقف. هل التوقف لأن الأصل في الحديثين أنهم متعارضين؟ لا، وإنما هنا يؤتى من نقص فهم المجتهد، لم يستطع أن يجمع بين الحديث، ولا الحكم موجود وثابت. نعم، والترجيح معروف. نعم. القسم الثاني، أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع أقوال. الأول أن يكون التعارض بين عامين، الثاني أن يكون التعارض بين خاصين. نعم. فله أربع أحوال أيضا. أولا، أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، مثاله حديث جابر رضي الله عنه. أن يكون التعارض بين عامين هنا نفس الشيء، أن يكون التعارض بين خاصين أن يجمع، أن إذا لم نستطع أن نجمع أن نثبت الناسخ، إذا لم نستطع أن نثبت الناسخ أن ماذا نرجح، إذا لم نستطع أن نرجح نتوقف، نفس الشيء، واضح؟ فلذلك ما قلنا هنا هو الذي نقوله هناك، سوف نقوله هناك. نعم. مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. هنا في الحديث حديث ابن عمر في صلاة الظهر يوم النحر، وحديث ابن مسعود أو حديث جابر عفوا في صلاة الظهر يوم النحر، فالمسألة في دليل خاص أو في دليلين خاصين، هنا الخاص وهي الخصوصية في ماذا؟ في صلاة الظهر يوم النحر، هذا قال بمكة وهذا قال بمنى، واضح؟ هل نستطيع أن نجمع بينهما؟ نستطيع أن نجمع بينهما. نعم. فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من الصحابة. هذا أحد أوجه الجمع، فلذلك هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر صلى الظهر يوم النحر بمكة، حديث ابن عمر صلى الظهر يوم النحر بماذا؟ بمنى. هذا ظاهر التعارض، قالوا أن نجمع أنه صلىها بمكة ثم ذهب، لما ذهب إلى منى أعاد الصلاة بمن معه من أصحابه، فهنا جمعنا بين هذا الحديث الأول حديث جابر وحديث ابن عمر، واضح يا مشايخ؟ نعم. ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. ثانيا، فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية. هذه أباحة النبي صلى الله عليه وسلم الزواج، هذه الآية أباحت النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بنات عمه وبنات عماته. نعم. وقوله الآية الثانية منعت، واضح؟ نعم. وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. هذا من أحد الأقوال، وأحد التوجيه في هذا الدليل أو في هذين الدليلين أن الثانية ناسخة للأولى لأن علمنا التاريخ. نعم. ثالثا، فإن لم الثانية ماذا؟ منعت، والأولى أباحت الزواج. نعم. ثالثا، فإن لم يمكن النسخ، إذا لم نستطع الجمع ولم نستطع النسخ ما عرفنا التاريخ ماذا نفعل؟ نعم. عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. نعمل بالراجح إذا كان هناك دليل يرجح وقرينة ترجح. نعم. مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. هذا واضح التعارض بينهما في الظاهر، هذا يقول ميمونة تزوجها وهو حلال لم يحرم، والثاني تزوجها حديث ابن عباس وهو ماذا يا موسى؟ وهو حرام، وهو محرم. فماذا نفعل بين الدليلين التي ظاهرهما التعارض؟ نقول نرجح. أيهما أولى، ميمونة أو ابن عباس؟ ميمونة تخبر عن نفسها. ها؟ ميمونة تخبر في الأخذ بهذا القول، أن لأنها هي صاحبة القصة ولا لا؟ فهي أعرف. فهذا من أحد أوجه الترجيح، لأن صاحب القصة أعرف من غيره، فلذلك هذه علامة من علامات الترجيح أو وجه من أوجه الترجيح. نعم. فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها هذا الأول أنها صاحبة القصة. نعم. ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع، دليل خارجي وهو حديث أبي رافع رضي الله عنه. نعم. ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهما. نعم، وكنت الرسول بينهما. فهنا الترجيح من وجهين، أنها صاحبة القصة، أنه عضد حديث ميمونة بحديث أبي رافع رضي الله عنه. واضح يا عبد الرحمن؟ جيد. رابعا، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. مثل الأول، مثل إذا كان الدليلين. نعم. القسم الثالث، أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص. هذا القسم الأول. نرجع، ما هو القسم هذا القسم الثالث، ما هو القسم الأول؟ أن يكون بين دليلين عامين. القسم الثاني أن يكون بين دليلين خاصين. القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص. نعم، عموم العموم يخصص، وقد تكلمنا عن التخصيص ولا لا؟ نعم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. نعم، هذا عام الحديث الأول، فيما سقت السماء العشر، أي كان كثيرا في الحبوب والثمار أو قليلا، ما فيه تحديد. لكن في الثاني قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. واضح يا مشايخ؟ فهنا حدد خمسة أوسق كم تعادل؟ ها؟ 60 صاع. 60 صاع ولا 300 صاع؟ لا، الوسق الواحد 60 صاع. أحسنت، الوسق الواحد 60. 60 في 5 كم؟ 300. نعم. القسم الرابع، أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاثة أحوال. أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، أي بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. انتبهوا، هذه مسألة مهمة. نعم. فله ثلاث أحوال. أولاً، أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. هذا الحال الأولى، أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. نعم. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والذين يتوفون منكم، هذه ماذا خاصة بماذا؟ متوفى عنها زوجها. بالمتوفى عنها، وعامة بماذا؟ خصوص وعموم من وجه، أو عموم وخصوص من وجه، وعامة بماذا؟ ها؟ في أحسنت أسامة، في الحامل وغير الحامل، سواء كانت حاملا أو لم تكن حاملا، فهذا عام، ولكنها خاصة في المتوفى. نعم. وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه عامة بماذا؟ هذه خاصة بماذا؟ الحامل. هذه دليل على أن الحامل بالوضع العدة، سواء كانت وعامة بماذا؟ بالوفاة أو الطلاق ولا لا؟ سواء كان متوفى عنها أو مطلقة. واضح يا مشايخ؟ وسوف نبين هذه المسألة. نعم. فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. نعم. الثاني، ثانيا، وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. وعمل بالراجح، يقول لم يدل دليل على تخصيص أحدهما بالآخر، على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، يقول نعمل بالراجح. هذه مسألة مهمة اللي ذكرها، وسوف نتكلم عنها قبل بعد قليل. نعم. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. انظر التعارض، ظاهره التعارض، يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عموم، في عموم، ما هو العموم هنا؟ في الوقت ولا لا؟ إذا دخل، إذا دخل أي في أي وقت دخل، دخل العصر، دخل المغرب، دخل العشاء، دخل بعد الفجر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في أي وقت في الأزمنة، وخاص في ماذا؟ في تحية المسجد. واضح؟ الحديث الثاني موسى: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا عام بماذا؟ تحية المسجد وغيرها، في كل صلاة، صلاة استخارة، صلاة تحية المسجد، صلاة فريضة، فإنه لا يجوز أن تصلي في هذين الوقتين، وخاصة في ماذا؟ لا، هذه لا صلاة بعد في كل صلاة، خاصة الوقتين. أحسنت، في الوقت، خاصة في الوقت، وهو بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر حتى تطلع الشمس، حتى تغرب الشمس، فهذه يا عثمان خاصة بماذا؟ بماذا؟ بالوقت. الأولى عامة بالوقت، فهنا التعارض بينهم، فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية. ونرجح الشيخ بأنه تجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عنها، ولم يذكر ما أخذه في هذا أو دليله. نعم. فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة، فضعف عمومه. لأنه يقول لا صلاة، يقول هنا لأن تخصيص عموم لا صلاة للثاني هذا عام في أي صلاة، يقول خصصناه في إعادة المفروضة، صح ولا لا؟ إعادة المفروضة يجوز لك أن تصليها بعد العصر، صح ولا لا؟ ها؟ فهذا يضعف عموم النهي، يضعف عموم النهي، وسوف نتكلم عنها بمزيد من التوضيح، لأن مسألة مهمة جدا وشائكة. نعم. ثالثا، وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح. نعم. يقول وجب العمل بكل منهما، أي بصورة اللي نستطيع نجمع هذا بين هذا الحديث وهذا الحديث، أي الذي لم نستطع الجمع بينهما. نعم. لأن النصوص لا تتناقض، ورسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم. أي أن عاد أن التعارض ليس في النصوص، وإنما يكون بقصور نظر المجتهد في قضية لا صلاة. انظر، يقول إن لم يقل دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، قال هذا في مسألة العموم والخصوص من وجه: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. واضح؟ عندنا حديث هنا ظاهر التعارض: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا العموم هنا في إيش؟ العموم في الصلوات، العموم في الصلاة، لا يجوز أن تصلي استخارة ولا تحية مسجد ولا إعادة مفروضة بعد العصر وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وحتى تغرب الشمس. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ انتبهوا معي، لا بد أن تنتبهوا. هذا عام في الصلوات، في كل الصلوات. واضح؟ هذا عام في كل الصلوات. فلذلك عمر بن الخطاب كان يضرب من يصلي بعد العصر، ضرب تميم الداري لما رأى يصلي بعد العصر لأنه وقت نهي تحية مسجد أو غيره. فلذلك لا صلاة، هذا عام نعمم على كل الصلوات، لا يجوز أن تصلى بعد العصر ولا يجوز أن تصلى بعد الفجر، انتبهوا معي. عارضه حديث آخر، هذا عمومه في الصلوات لكنه خاص في ماذا؟ في وقت محدد. زين يا خلف، وقت محدد بعد الفجر حتى تطلع الشمس، بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا لا؟ إذن العموم هنا في الصلوات نهي، ولكنه خاص في بعض الأوقات، في جزء من الوقت وهو خاص في الوقت. الحديث الآخر عام في كل الأزمنة، يجوز لك يعني تصلي صلاة تحية المسجد إذا دخل في أي وقت دخل. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ترى يا مشايخ بعض الطلاب عنده لو يسأل هذه المسألة على طول أجاب، مسألة الجوابها واضح ولا لا؟ سريع، وهذا غلط. هذه مسألة مشايخ شائكة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه عامة في ماذا؟ كل الأوقات. إذا دخل في أي وقت دخلت فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. عارض العموم ماذا؟ لا صلاة. عموم الوقت هنا عارض عموم الصلوات، بينهما تعارض، العمومان بينهما تعارض. عموم الصلاة قال نهي، لا تصلي في أي وقت، لا تصلي في هذين الوقتين، هنا قال صل في أي وقت إذا دخلت المسجد، فبينهما تعارض. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ هل نحكم لعموم الأزمنة، لعموم الأزمنة أنه نقول أنه صل في عموم الأزمنة على عموم الصلوات التي فيها نهي، أم نحكم لعموم الصلوات على عموم الأزمنة نقول أنه لا يجوز أن تصلي في هذين الوقتين الفجر والعصر؟ ماذا نفعل؟ من قال، انتبهوا معي، هناك من العلماء من رجح النهي عن الصلوات في هذين الوقتين، لا تحية مسجد ولا استخارة ولا غيره، ما يجوز لك أن تصلي. لماذا؟ قال لأن، انتبهوا، شوفوا مسلك الترجيح، قال لأن هنا عموم النهي في الصلوات، عموم النهي في الصلوات حتى تدخل صلاة تحية المسجد، عموم النهي هنا في الصلاة كذلك يدخل فيها سعد تحية المسجد، فهنا ننهى تحية المسجد، استخارة غيره لا تصلي، لأن النهي هنا في الصلاة، نهي هنا. لماذا قال هنا؟ قال لأن الخصوص بماذا هنا خاص في الأزمنة، فيقولون أن الخاص مقدم على العام، الخاص مقدم على العام، فنقدم خصوص هذين الوقتين في على أي، فلذلك نقول أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي. هنا ذهبوا إلى مسلك الترجيح يا خلف، فقالوا بأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في هذين الوقتين. واضح يا مشايخ؟ طيب، هناك من العلماء من رجح وقال لا، نقضي يا عثمان بعموم ماذا؟ هناك عموم وهو عموم الأزمنة، جيد؟ عموم الأزمنة حتى في أوقات النهي هذا، فيدخل فيها، قال هناك خاص وهو تحية المسجد، الصلوات خاصة في الصلاة، وهذه خاصة، وهنا عموم أزمنة ويدخل فيها حتى صلاة تحت المسجد يجوز أن تصلي فيها. لكن هنا إشكال، نفس الشيء قالوا لأن الخاص مقدم على العام، عرفتم شيء؟ هناك إشكال استدلوا بمثل ما استدل به هؤلاء، فقالوا لأن الخاص مقدم على العام، وهناك قالوا بأن الخاص مقدم على العام. الشوكاني لقوة ما أخذه وإدراكه يا خلف، لقوة ما أخذه وإدراكه توقف في هذه المسألة، قال لا أرجح شيء في هذه المسألة، ما أستطيع أرجح، في تعارض، أنا لم أستطيع أن أخرج من هذا التعارض أو أن أرجح بين هذه الأدلة، واضح يا عبد الرحمن؟ لا أستطيع أن أرجح، فهنا في تعارض، توقف من هو؟ الشوكاني في هذه المسألة. شيخ الإسلام بن تيمية رجح بمرجح آخر، قال يخرج من هذا ذوات الأسباب من النهي لا صلاة، قال يخرج ذوات الأسباب، لماذا؟ قال بدليل يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا المسجد وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لكن رد عليه بماذا؟ قال هذه خاص بالكعبة، قالوا هذه خاص بالكعبة. الإمام أحمد لما رأى هذا الإشكال وهذه الاستشكالات قال ماذا؟ عندنا تعارض بين عموم وعموم، لا صلاة جميع الصلوات إذا دخل في كل الأزمنة، هذا نهي وهذا يأمر، يقول هذا لا تصلي يقول هذا صل، هذا يقول في هذين الوقتين، هذا يقول في كل الأوقات، انتبهوا معي، واضح؟ فماذا قال الإمام أحمد؟ قال يتساقطان العموم هذا والعموم هذا، ونذهب إلى الترجيح. وش رأيكم ما هو الراجح في هذه المسألة؟ نذهب إلى الترجيح، كيف نرجح؟ حكم صلاة تحية المسجد سنة مؤكدة، على قول أنها سنة مؤكدة. النهي عن الصلوات في أوقات النهي وش حكمه؟ تحريم. هنا تعارض، هنا أمر لكنه سنة، هنا نهي لكنه محرم، ماذا ترجحون؟ نقدم التحريم، نقدم التحريم لأنه هنا ظاهر التعارض، نقول لا نعمل بالأمر لتحصيل سنة ونقع في نهي وهو محرم، هذا سنة لا تأثم عليه لو ما فعلته، لكن هذا محرم لو فعلته فإنك تأثم ولا لا؟ فقال أننا نقدم ماذا؟ النهي للتحريم على الأمر للاستحباب، فلا نتقدم على النهي في هذين الوقتين لتحصيل سنة. عرفتم يا مشايخ المسألة سهلة ولا فيها إشكال؟ في علماء توقفوا وفي علماء رجحوا هذا، وفي أئمة يعني صار عندهم إشكال، وبعض صغار طلبة العلم على طول يجيب هذه المسألة واضحة لأنه كذا وكذا وانتهينا من المسألة.